وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عامر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. الكسائي بالإمالة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم قالون بالغنة مع قصر وتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. ليبلوكم فيما آتاكم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو جعفر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الأزرق بالإشباع وقصر البدن والنقل وفتح الياء. ليبلوكم فيما آتاكم. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. بتوسط البدل مع فتح وتقليل الياء. ليبلوكم فيما آتاكم. الأزرق بإشباع البدل مع فتح وتقليل الياء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيه. فيما آتاكم. النقاش بالإشباع. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. حمزة على الوجه السابق بالإشباع والإمالة. فيما آتيكم. فيما آتيكم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز مع الإشباع والقصر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. النقاش بالإشباع والغنة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. النقاش بالسكت على أن. ليبلوكم فيما آتيكم. حمزة على الوجه السابق بالإمالة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما بالسكت على أل والمد المنفصل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. فيما آتيكم. حمزة بالسكت على أل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم. الأصبهاني بالغنة مع قصر وتوسط المنفصل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. ليبلوكم فيما آتاكم. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم ويعقوب. ليبلوكم فيما آتيكم. خلف العاشر على الوجه السابق بالإمالة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل والغنة واندرج معه يعقوب. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الأجني عن هشام بالغنة، واندرج معه ابن ذكوان وحفص ويعقوب. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ابن ذكوان بالسبت على أل، واندرج معه حفص. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. إدريس على الوجه السابق بالإمالة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ابن الأخرم بالسكت والغنة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. حمزة بالسكت العام. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ابن كثير بصلة ميم الجمع. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الجميع. وإنه لغفور رحيم. قالون بالغنة، واندرج معه من اندرج.